إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فما زال الحديث عباد الله عن أفضل الأمة بعد نبيها، عن صديق الأمة، عن الخليفة الأول، عن أبي بكر الصديق. ولقد استوقفني وصف علي رضي الله عنه له حين قال: كان أبو بكر لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، متواضعا في نفسه، عظيما عند الله، أقرب الناس عنده أطوعهم لله وأتقاهم. وثناء عمر رضي الله عنه عليه حيث قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر. وما كانت هذه الكلمات من هذين الجبلين لتطلق جزافا، بل لأنهما خبرا من أحواله ما يجعله مقدما على الجميع، بل وما كان حظيا عند المصطفى صلى الله عليه وسلم ومرشحا للخلافة بعده، إلا لأنه الأحق من بين الجميع ديانة وقيادة. ودعنا نذكر بعضا من مواقفه. لقد كان عليه رضوان الله مسارعا للخيرات. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال عليه السلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهكذا يكون الصالحون يسابقون في كل باب من الطاعات. وأبو بكر كان ذا همة علية في هذا الميدان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبواب الجنة الثمانية، فقال: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال عمر رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت: أبقيت مثله. قال: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وفي صلح الحديبية، لما شعر المسلمون أن شروط الصلح مجحفة، تكلم عمر رضي الله عنه وراجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر وسأله كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. وهذا تمام الامتثال من أبي بكر. ولما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، وحصل لهم أحوال صعبة سببها شدة الحال، وأنكر بعضهم موته. وبلغ الخبر أبا بكر فأقبل مسرعا حتى دخل بيت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى، فكشف عن وجهه الثوب وأكب عليه وقبله وهو يبكي، وقال: والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم دخل المسجد فإذا بعمر يكلم الناس وهم مجتمعون عليه، فتكلم أبو بكر وتشهد وحمد الله، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فاستيقن الناس بموته وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل أن يتلوها أبو بكر، فتلقاها الناس منه فما يسمع أحد إلا يتلوها. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام كان الصديق سدا منيعا أمام الاختلاف بعقله وثباته. اجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة وقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهب عمر ليتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط، يعني قريش، هم أوسط العرب دارا، وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، وأسدل الستار بتولية أبي بكر ودرء الخلاف بينهم. ولما كان من الغد خطب بهم فقال: أما بعد، فإني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم عندي قوي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي منكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. كلمات بها ابتدأ خلافته وسار عليها في سنتين وشهرين حتى مات. فكانت هذه الحقبة اليسيرة أبرك حقبة وأعظم فترة على أمة الإسلام، فرضي الله عن أبي بكر وجمعنا به في الجنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، وتأتي صفحات أخرى من صفحات الإيمان في سيرة الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف كان لها الأثر في حفظ كيان الأمة وثباتها. فحين ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عروة بن الزبير: لما بويع أبو بكر ارتدت العرب إما عامة بإعلان الخروج عن الإسلام، وإما خاصة أي بالامتناع عن الزكاة في كل قبيلة، ونجم النفاق، واشرأبت اليهود والنصارى والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم، وكثرت الأطماع بالمدينة. وحاول بعض الصحابة ثني أبي بكر عن موقفه الصارم بقتال المرتدين، وأما عمر فأشار إليه بأن لا يقاتل من اكتفى بمنع الزكاة، وكان مما قال: إنما شحت العرب على أموالها، وأنت لا تصنع بتفليق العرب عنك شيئا، فلو تركت للناس صدقة هذه السنة. وكان لموقف أبي بكر وثباته الأثر الكبير في دحر المرتدين، وكان مما قال: والله لو منعوني عقالا لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه، فأتمروا يرشدكم الله، فهذا رأيي، وكان في رأيه الخير والصواب. وما هي إلا أشهر، ويقضى على ردة القبائل، ويقضى على مسيلمة والأسود العنسي وغيرهم، وتعود القبائل للإسلام. وكان عليه السلام قبل وفاته قد عقد لواء جيش أمر عليه أسامة، وكان أراد إنفاذه إلى الشام، فمات عليه السلام قبل خروج الجيش، فأشار الكثير على أبي بكر أن يلغي ذلك الجيش أو يؤخره خشية أن تعرى المدينة، فكان موقف أبي بكر ثابتا. ولما قال له الناس إن هذا الجيش جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتفضت عليك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين، رد عليهم: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباعة تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. وتمر الأيام ويتبين للصحابة صواب رأي أبي بكر، إذ كان في عودة الجيش منتصرا رادع لمن تسول له نفسه غزو المدينة. عباد الله، وبعد سنتين من خلافته بدأ به المرض، وكان أول مرضه كما قالت عائشة أنه اغتسل في يوم بارد فمرض على إثر ذلك، وأصابته حمى شديدة منعته حضور الصلاة، وبقي على ذلك 15 يوما لا يخرج إلى صلاة، وكان يأمر عمر بالصلاة. ولما أحس بدنو أجله استشار كبار أصحابه في الخليفة من بعده وشاورهم في عمر، ثم كتب له العهد من بعده. ولما قال له قائل: ماذا تقول لربك إذا سألك عن استخلاف عمر وقد علمت شدته؟ قال: أبي الله تخوفوني؟ أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير عبادك. ثم لم يزل به المرض حتى توفي ليلة الثلاثاء في 23 من جماد الثانية 13 من الهجرة، وعمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. وقد أوصى أن يدفن بجانبه عليه السلام، فتحقق ما أراد وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا خرج الشيخ الوقور من هذه الدنيا بعد بلاء حسن في رعاية أمة محمد عليه السلام، نشرا لهذا الدين وحفظا لحقوق العباد أجمعين، ضعيفهم وقويهم على حد سواء. وبعد، فهذه شذرات يسيرة من حياة أبي بكر، أبي بكر الذي لم يعذب كبلال، ولم ينل الشهادة كعمر، ولم يصرع الفرسان كخالد، ولم يحرم بصره كابن أم مكتوم، ولكنه كان أفضل منهم جميعا بثباته يوم الردة، وبتصديقه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقينه الذي قال فيه المزني: ما سبقهم أبو بكر، ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وكم نحن بحاجة للرجوع إلى تاريخ عظمائنا وسيرة صحابة نبينا، فكم فيها من الدرر ومن المواقف والعبر، وقمن بالجيل وهو يبحث عن نماذج يأتفي بها أن يعود للرعيل الأول ليرى القمم العالية والنماذج السامقة والسير العطرة في كل ميادين العزة والرفعة. اللهم ارض عن أبي بكر واجمعنا به مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة. اللهم صل وسلم على محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.